العيد بهفجت هموم المساكين، العيد نبكت قلب والكل صافينا. العيد ما هو لبس ما قار للعين، من الثياب الخضر والزرق تلوينا. العيد ما هو قول يا ناس عيدين، ولا هو رمية ورد من باطن يدينا. والكل صافينا في العيد، يعني كلنا قلبنا زين، من الحسد والحقد والكره ناجينا. العيد مدت يد لقلوب الحزينين، وزيارة الأرحام واللي أخين. العيد فرحة وغدا للعيد بهفرجت هموم المساكين، للعيد نكت قلب والكل صافينا. لاقي لجان العيد جونا مهنين، سيارة على جيران بيته مهنينا، خلاو حزين القلب ينسى الفقر وين. أخوة في الله محلاة أخينا، أخوة في الله محلاة أخينا. العيد أخوة للبشر يا كريمين، ننسى الزعل والهم تتصفح حيدنا. الله يا عهد المضى مرت سنين، ذاك الزمان العهد أجمل ليالينا، ذاك الزمان العهد أجمل ليالينا. العيد فرحة وغلا فسحة سنين، العيد يا أهل العيد انسى المسالينا. للعيد بهفرجت هموم المساكين، للعيد نكت قلب والكل صافينا. الله يا عيد الفرح يا سعيدين، شفت السعادة والهنا دايم سنينا. الله يا عيد الفرح يا سيدين، شفت السعادة والهنا دايم سنينا. العيد فرحة وغدا فسحة سنين، العيد يا أهل العيد انسى المسالينا. العيد بهفرجت هموم المساكين، العيد نكت قلب والكل صافينا. العيد يا أهل العيد والكل صافين، العيد يا أهل العيد والكل حالين. الله يديم السعد والعيد أمين، عدين يا وديار الإسلام أمين. الله يديم السعد والعيد أمين، عالدين يا وديار الإسلام أمين. الله يديم السعد والعيد أمين. العيد فرحة وغلا فسحة سنين، العيد يا أهل العيد انسى المسالينا. العيد